ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Yeah. Thank you.

حكيم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.